احنا اذا تخيلنا الظرف قلنا يدل على مكان او زمان، وبرضه كذلك حرف الجر، بتفكر كده في مكان او زمان، في الصبح، في البيت، الى البيت، الى الفجر، نقول على المكتب، وتقول احنا عاميين نقول على الريح مثلا، تقول ايضا الباء. معظم حروف الجر تدل على اما مكان او زمان. اذا حروف الجر تشترك مع الظرف في الدلالات المكانيه او الزمنيه، ولذلك كلها جمعت على ناشئ بجمله. لما احنا بنقول الدلاله المكانيه والزمنيه، انا فقط الفت الى يعني جزء نظري او فلسفي شويه عند المسلمين. المسلمون يرون ان الاحياز جمع حيز، ان الحيز لا يكون خلاء، يعني لا يمكن يكون خاليا، لكن لا بد ان يكون ملاء، لا بد ان يكون ممتلئا بشيء ما. ما الذي يملاه؟ الحيز لا تملاه الجثث، الجثث لا تملاه، انما اللي تملاه الحدث بس. الاحداث هي التي تملا الاحياز. يعني تقول العب في البيت، اكتب في البيت، لكن كلمة زيد في البيت، زيد دي تدل على أنه هو الذي يملأ البيت، لا الذي يملأ الحيز ده هو اللعب أو كذا أو كذا، كما سنبين بعد ذلك في عبارة زيد في البيت. فلما كانت الأماكن والأزمنة أي الأحياز المكانية والزمنية لابد أن تكون مملوءة بالأحداث، يبقى لابد أن يكون هذا المكان متعلق بالحدث ده، يتعلق به لأن المعنى يرتبط به. أنت إذا قلت مشيت من البيت، فمن البيت هذه متعلقة بالمشي بالحدث، زي نقول من البيت، لابد ساعات ما خلص إعراب من البيت جر مجرور، نقول وشبه الجملة متعلق بمشى. لما نقول إن الله على كل شيء قدير، فنقول على كل شيء جر مجرور متعلق بالقدير، أي قدير على كل شيء، يعني متعلق بالقدرة، القدرة هي التي تعلو كل شيء، عشان المعنى يكون واضح. فهنا القدرة أي حدث القدرة متعلق على كل شيء. فالتعلق هذه هي المسألة مهمة جدا، ان احنا بنربط الاسم اللي بعد حرف الجر او الظرف نربطه بحدث ما. هذا الحدث يمكن ان يدل عليه فعل، يدل عليه مصدر، يدل عليه اسم فاعل، يدل عليه اسم مفعول. لما نأتي بقى لجملة زي زيد في البيت، احنا ذكرنا هذا سابقا، او تقول هذا رجل من مكة، او تقول أبصرت الرجل على الجبل، هذه الحروف الجر، حرف الجر أو فوق الجبل أو الظروف، يمكن إحنا الناس قالت إنها تقع خبر زي زيد في البيت، أو رأيت رجلا من مكة، رأيت رجلا مكيا فهي هنا صفة لرجل، أو أبصرت الرجل على الجبل أي ماشيا على الجبل في حال أنها بعد معرفة، أو تقول خذ الكتاب الذي في الغرفة، ففي الغرفة هذه تقولها صلة الموصول للذي، كل هذا غير صحيح. إنما القدماء وخاصة الفريق الأكبر يقول شبه الجملة هذا متعلق بالمحذوف، ففي زيد في البيت متعلق بمحذوف خبر، رأيت رجلا من مكة متعلق بمحذوف صفة، أبصرت الرجل على الجبل متعلق بمحذوف حال، خذ الكتاب الذي في الغرفة متعلق بمحذوف صلة. طب نشوف كده، ناس تقول يا اخي تم تسهل المساله، وتقول زيد في البيت، وتقول في البيت جر ومجرور، جمل جمله خبر وخلاص، زي ما في الكتب، كتب المدارس وفي بعض الكتب القدماء ايضا قالوا هذا، لكن هذا غير صحيح. اولا الخبر والصفه والحال زي الصفه، الخبر هو في الواقع عند المبتدا، كما قلنا زيد طويل، فالطويل هو زيد وزيد هو الطويل، هذا كلمة لما قالوا الخبر متمم بالفائدة متمم بالمعنى لأنه هو هو. وإذا قلت رجل طويل فالصفة هي الموصوف، وكذلك الحال، وكذلك الصلة. الجر مجرور ليس المبتدأ، يعني في البيت ليست زيدا، وزيد ليست في البيت. الشيء الثاني هو الأهم علميا، أنا بتكلم عن الإجراءات العلمية، الإجراء العلمي إيه، ما الوضع لما نلاقي الخبر ده مذكور، كما ذكرنا وقلنا زيد مريض في البيت، زيد متعب في البيت، زيد مشغول في البيت، ما الفرق بين كل هذا وزيد في البيت؟

كما سنرى. فإن تدل على الشرط، الشيء الثاني أن كل شرط لابد أن تكون الجملة منصرفة إلى المستقبل مثل الماضي. الماضي بقى الشرط، ما الماضي حصل، لكن أقول لك إن تفعل كذا يحصل كذا، يعني بكرة غدا بعد سنة بعد سنتين، يعني لابد يكون فيها معنى الاستقبال. إن هذه طبعا استخدامها كثير جدا، ولكن يهمني أن أنا فقط أشير إلى أنها قد يزاد عليها ما، إذا زيد عليها ما في بيد الحرف زائد فتقوم النون تضغط في الميم. إما ننتبه أن في إما أخرى، لكن قصدي إما هنا لإن الشرطية، إما تثقفن منهم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني إن تثقف أصلا إيه، بس ما دي زايد على التوكيد. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إيه فلا، هذا الجواب أصلا إن يبلغ، لكن ما جاءت التوكيد في جمل سياقات غريبة جدا فبيش فيها أخذ وعطى كده، لا فلا تقل عشان إما يبلغن، إن كذلك إن زائد لا، إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنفروا يعذبكم عذاب الأليم، إلا أن إن لا، إن لا، فننتبه لأنه حتى الأخطاء إلا هنا بإلا الاستثناء، يعني ننتبه لهذا أن الجملة واضحة قدامك أمامك، عندك فعل وعندك جواب. يغلب طبعا كثير جدا كما احنا قلنا أنه يعني أحيانا الشرط يحذف، وده ليس يعني مجال كلامنا هنا، لأن احنا نتعامل مع الأسلوب الأكثر شيوعا. لو بقى اللي بيسموها الناس حرف امتناع الامتناع، امتناع الامتناع يعني امتناع الجواب لامتناع الشرط. أوضح مثال نقول للشباب، لما نقول لو حضر زيد الامتحان لنجح، هو لم ينجح لأنه لم يحضر، يبقى اسمها لو حرف امتناع الامتناع، ودي الوحيدة التي تدل على الماضي، البقية كله مستقبل، المفروض كل شرط يدل على الاستقبال، لكن الامتناعات دي هي اللي فيها الايه، فيها الماضي. من الأخطاء الشائعة الآن أن حتى الكبار تقولوا كده، يقول لك إيه لو قرأت هذا الكتاب لوجدت فيه كذا كذا، هو وجد، يصح تقول بقى لو، تقول إذا قرأت عندما تأيج أخر، لكن لا تقول لو. الناس كده يقول لك لو نظرنا في هذا الموضوع لوجدنا فيه، لما أنت وجدنا خلاص، لكن اللام حتى لو مش القرآن الكريم سوف تجدون أن لو لا تستخدم في الامتناع. وطبعا انتبه ان في وظيفة اخرى للو ولولا، لكن ليست في جملة شرطية. جملة الشرط عندنا قسمان، قسم يدل على ان في قسم شرط وقسم جواب. لولا بقى اسمها امتناع لوجود، يبقى امتناع الجواب لوجود الشرط. لكن هنا بقى ملحظ مهم جدا، ان لولا لا يكون بعدها فعل، مع ان الشرط لازم يكون في فعل، لا يمكن الشرط يكون الا في فعل. لذلك اذا وجدنا شرط وراء اسم احكم على ان في فعل هنا بس مش موجود. وان احد من المشركين استجارك فاجره عند النحاة احد الفعل، مش مبتدأ، لان ان لا تدخل الى جمله فعليه، اصل الكلام ان استجارك احد من المشركين. وان امراه خافت من بعلها، اي وان خافت امراه، ان ننتبه الى ان كل حروف الشرط او اسماء الشرط لما نلاقي وراها اسم فهذا الاسم فاعل. الا لولا، ليه لولا دي معناها الوجود أصلا، معناها الوجود، ويبقى امتنع الجواب لوجود الشرط. أنت إذا قلت لولا زيد لأهنتك، أنا لا أهنك لوجود زيد، يبقى امتنعت الإهانة لوجود الشرط لوجود زيد. لكن ننتبه بقى، إذا قلت لولا زيد أو لولا الهواء لما كانت الحياة، أو لولا الماء لما مات الزرع، الزرع لم يمت لأن الماء موجود. سوف نلاحظ ان المبتدأ اللي بعد لولا خبره يحذف وجوبا، بس بشرط مرة تانية اذا كان هذا الخبر يدل على كون عام. اما اذا دل على كون خاص لازم يذكر. اذا قلت بقى لولا زيد مريض لحضر، يبقى مريض هنا ذكر فيه وهي خبر بعد لولا. ونجد في القرآن الكريم كثير جدا لولا، احيانا يكون ما فيش وراء تلاقي مصدر مؤول، لولا أن ثبتناك، لولا أن كذا، يبقى المصدر المؤول ده هو المبتدا. أو لو يعني معنى لولا تثبيتنا إياك موجود، يبقى ده المبتدا، وبعدين نقول الخبر محذوف. أسماء الشرط كلها تشبه أسماء الاستفهام، من للعاقل، من يجتهد ينجح.